واندرج معه من اندرج أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ابن كثير بصلة هذا الضمير أتنهانا المنفصل واندرج معه من اندرج أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا مريب. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. الأزرق بمد البدل والعارض أتنهانا أن نعبد ما يعبد شك مما تدعونا إليه مريب مريب مريب. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وتقليل الياء وثلاثة العارض أتنهانا مريب. الأزرق بتوسط البدل وتقليل الياء وتوسط ومد العارض أتنهانا أن نعبد البدل والعارض وتقليل الياء أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا بالإشباع والإمالة أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا بالسكت العام أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر